بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 31، كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية، والأقضية جاية من القضاء، والقضاء هو الحكم الذي فيه إلزام ويكون بواسطة القاضي، فهناك فرق بين القاضي والمفتي. القاضي حكمه فيه إلزام، والمفتي حكمه لا إلزام فيه، ما يعرفش يلزمك. يعني ما تروح دار الإفتاء تسأله دي حلال ولا حرام، يقول لك حلال أو يقول لك حرام، لكن ممكن تخرج من دار الإفتاء تعمل الحرام، ما يقدرش يمنعك، ما عندوش قوة يمنعك أو يلزمك إنك تنفذ فتوته. يعني المفتي ما هو إلا ناصح يبين الحكم بس، ولكن لا ينفذه، إنما القاضي عنده القدرة على إنفاذ الحكم. يبقى الحكم الذي إيه؟ الذي هو فيه إنفاذ يكون قضاء، والحكم الذي لا قدرة على إنفاذه من المستفتي من المفتي فيسموه إفتاء. يبقى عندنا دار الإفتاء وفي دار القضاء كده برضو، أي حكومة كده فيها دار إفتاء ودار قضاء. دار إفتاء دي تنصح الناس وتبين الحكم الشرعي فيما يستجد له من أحوال، ثم بعد ذلك ممكن حتى الحاكم يخالف فتوى دار الإفتاء كده، ما عندهاش إلزام، ما تقدرش تلزم حد، واضح؟ ليست عندها قوة تنفيذية، قدرة على تنفيذ الأحكام، إنما القضاء لا، عنده قدرة على تنفيذ الأحكام. والمفتي قد يفتي على عدة وجوه في المسألة الواحدة، لكن القاضي لابد أن يحكم بحكم واحد، ما يقولش إن فيها مذاهب ويسيبها على عينه، فعش القاضي ما ينفعش يحكم حكم ويسيبه على اختيار، يقول لك عند أبي حنيفة كذا وعند الإمام الشافعي، ده مش قاضي. ده القاضي والحكمة المحكمة كلمة واحدة، سكة واحدة، فحكمه يرفع الخلاف المذهبي. فهمت بقى؟ لكن المفتي ممكن لما يجي يقول لك مسألة تقول له طب وفي مذهب تاني؟ طب وفي علماء تانيين قالوا كده؟ وتقعد تناقشه. إنما القاضي لما يصدر الحكم ما ينفعش الإيه؟ تقول له طب لو سمحت ممكن تقول لي حكم تاني؟ ما ينفعش كده. في فرق بقى من حكم القضائي والإفتاء. فالإفتاء ممكن إيه؟ يقول لك المسألة على عدة أوجه، لكن القاضي يرفع الخلاف بين المذاهب ويحكم بمذهب واحد، يقطع. وعشان كده قضى يعني قطع يعني حكم. فهمت؟ الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه. الباب الأول في كتاب الأقضية، باب اليمين على باب اليمين على المدعى عليه. باب اليمين على المدعى عليه، يعني واحد جاء ادعى عليا ان انا قاعد في بيته، الشقة اللي انا ساكن فيها، جاء واحد راح للقاضي قال الشقة اللي قاعد فيها يسري دي بتاعتنا، يبقى بيدعي عليه. كويس؟ يقوم القاضي يعمل له ايه؟ يقول له عندك بينة، البينة يعني شهود. كويس؟ يقول له ما عنديش. يقوم القاضي يعمل ايه؟ يقول لي تعالى يا يسري، يعمل استدعاء عشان احضر في المحكمة ويحلفني، يقول احلف ان الشقة اللي انت قاعد فيها دي بتاعتك مش بتاعت الراجل ده. فيتوجه اليمين على مين؟ على المدعى عليه. اذا فقد المدعي البينة، فهم؟ يبقى المدعى عليه يتوجه عليه اليمين في اي ادعاء كده. الشافعي يقول لك اه في اي ادعاء طالما مفيش بينة يتوجه ايه اليمين. طب والامام مالك وفقهاء اهل المدينة السبعة كان يقول لك لا، مش اي واحد يتوجه له اليمين، لابد ان يكون بينه وبين المدعي خلطة عشان يتوجه لليمين، لازم يبقى في بينهم خلطة حتى لا تمتهن كرامة اهل الفضل بأن يدعى عليهم وكل يوم رايحين جايين المحكمة يحلفوا وتبقى يمتهن، فهمت؟ طيب الإمام مالك قال إيه؟ ووافق فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، كان رأيهم كده، لا يتوجه اليمين على المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين المدعي خلطة حتى لا يمتهن أهل المروءة بادعاءات كاذبة، فهم؟ والشافعية خالفوهم وقالوا لا، يتوجه اليمين مطلقا بينه خلطة أو لم يكن بينه خلطة مطلقا، ما لناش دعوة، لأن من لا تظن أن بينهما خلطة قد يكون كان بينهما خلطة منذ زمن فقد تضيع الحقوق، فهم؟ يمكن كان بينهما خلطة من 20 سنة والناس اللي شافوا الخلطة دي ماتوا وجات أجيال تانية وجرى فعضي، فازاي ما يتوجهش لليمين؟ هو احنا شفنا الخلطة دي طول عمره، راجل عنده 60 سنة كان مخالط لهذا الرجل من 30 سنة، فهمت ازاي؟ انت تيجي تقول لي الوقت ما يكونش خلطة، انت ما الناس اللي شافوا الخلطة ماتوا، ايه اللي يثبت؟ فهمت؟ وبالتالي تضيع الحقوق. ومذهب الشافعية في المسألة هو الارجح، ووافقه الامام ابو حنيفة ايضا، فهمت؟ يبقى يتوجه اليمين على المدعي عليه مطلقا سواء بينه وبين المدعي خلطة او لا يكن بينهما خلطة. ومتى يتوجه اليمين على المدعي عليه؟ اذا لم يكن المدعي عنده بينة، واضح؟ باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيحه الحديث 67 بعد 504,000 قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جري ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى مش مجرد الدعوة من غير بينة القاضي يديله الدعوة على طول، وإلا كده الناس هتعتدي على دماء بعضها البعض وعلى أموال بعضها البعض، يعني يروح يقول له ضربني جرحني عملني، ويجي يحكم القاضي يقول له طب اجرحه زي ما جرح، ما هيش يثبت أنا جرحته ولا ما جرحتوش، فاهم؟ يجيب شهود. طيب ما عندوش بينة، يبقى اليمين على المدعى عليه، يحلف المدعى عليه انه بريء انه لم يفعل ذلك انه، وهكذا. ودي طبعا قاعدة هامة ومهمة في الايه؟ في الحكم والقانون، واخذ بها كل حكماء القانون في جميع الملل. هذه القاعدة النبوية الشريفة، اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من انكر. قاعدة قانونية أخذ بها كل القانونيين وإيه والقضاة في جميع الملل مش المسلمين بس، البينة على المدعي والإيه واليمين على من أنكر. أنكر اللي هو المدعي عليه. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، يعني عند غياب البينة من المدعي. يبقى ايه الحديث هنا فيه نوع ايه اختصار. باب القضاء باليمين والشاهد. احنا قلنا لازم المدعي يبقى معاه بينة. البينة ايه؟ شاهدين عدل. طب افرض عنده شاهد عدل واحد، شاهد واحد. فالعلماء قالوا ما عدا اهل الكوفة والاحناف، قالوا ان كانت القضايا مالية او تؤول الى المال يجوز ان يكتفي بشاهد واحد مع يمين المدعي. واضح؟ يعني يمين المدعي يحل محل الشاهد الغائب، بس بشرط ان تكون القضايا ايه؟ مالية وليست جنائية، قضايا متعلقة بالاموال والمعاملات او ما يؤول الى المال زي المهور والصداق والنفقة والحاجات اللي هي المتعلقة التي تؤول الى المال. واضح؟ وزي الهبات. يبقى ده رأي مين؟ رأي الشافعية والمالكية والحنابلة، بس مالكية الأندلس زي الأحناف. مالكية الأندلس كانوا زي الأحناف، لا يعترفوا بإيه؟ بشاهد واحد ويمين. يقول لك لا، شيء هم شاهدين. قالوا لأن القرآن ما جاتش في القرآن. قالوا استشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين. طب فين بقى اليمين؟ ما جاش في القرآن، وده خبر أحاد. فإزاي ناخد خبر أحاد وخصص به إيه؟ عموم القرآن. خلاف في طريقة الاستدلال والترجيح. فالإمام أبو حنيفة لم يأخذ بهذا، وقال لابد يبقوا شاهدين عدل أو رجل وامرأتان، وفي الأمور المالية أو إيه أو ما تقوله إلى الأموال، ولا يأخذ بشاهد واحد ويمين. والراجح هو مذهب الجمهور في المسألة. ليه؟ لأنها ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة. وسيدنا الإمام الشافعي لما راح قدام هارون الرشيد قاعد ومحمد بن الحسن الحنفي وراح العراق، وكان يقول بذلك، ومحمد بن الحسن كان مؤلف كتاب بيزم أهل المدينة ويوصل أهل المدينة مالك، وبعدين بيقول لهارون الرشيد الإمام الشافعي لما شاف الكتاب فبيتناقشوا، وهارون الرشيد قاعد إيه بيسمع الحوار، فبيقول له من تقصد بأهل المدينة؟ إن كنت تقصد أهل المدينة فهم أبناء الأنصار والصحابة ولا يعابوا، والمدينة تنفي خبثها تزم من؟ وإن كنت تقصد المدينة المكان فإن المدينة المكان شرفها الله بإقامة نبينا وذكرها في القرآن ومدحها وفيها روضة من رياض الجنة، فمن تقصد بذم أهل المدينة؟ شوف الإمام الشافعي بيزنق. محمد بن الحسن ده كان حاجة قامة كبيرة جدا، ولما الشافعي كان شاب عنده 33 سنة ساعتها. محمد بن الحسن ده كان ايه بقى؟ تخاف منه من هيبته، وما يقعدش الا مع الخلفاء الكبار، زي ما تقول مثلا ايه وزير العدل وقاضي قضاة بلاد المسلمين كلها في الخلافة الكبيرة دي كلها. وهم الشافعي بيناقشه هو من دور ايه؟ يعني كأنه ابنه السن. فقال له أقصد الإمام مالك. قال إن كنت تقصد مالك فيأخذ منه ما يراد، صرح باسمه. فهمت إزاي؟ قال الكلام يعني المناقشة العلمية، ما تقولش أهل المدينة أزم أهل المدينة، قول أزم مالك وأناقشه في هذه المسألة. وضح ليه تبهم. فهمت إزاي؟ الإمام الشافعي بينقده يعني، وهارون رشيد قاعد بقى مبسوط من الإمام الشافعي. فهمت إزاي؟ فقال له ثم لما تزم مالك؟ بعد كده سأل، قال له لأنه يقول بشاهد ويمين ولم يأتي القرآن بشاهد ويمين فيضيع حقوق الناس. فقال أنتم تقولون بأخف من هذا، تقولون أن المرأة يكفي شهادة القابلة في إثبات النسب، وامرأة واحدة، امرأة وواحدة وبتثبتوا بها النسب، والنسب أعظم من المال. فألجمه فهمت ازاي طريقة الامام الشافعي؟ اصله كان قوي ما شاء الله. فايه الامام فهارون الرشيد قرب الامام الشافعي بعد ما كانش هيحكم عليه بالاعدام، ما هو جاي له من كانوا قابضين عليه وجاي له من اليمن قايلين انه هو بيقول انه اولى بالخلافة منكم، وانه يعني يحب العلويين اللي هم يعني ينتسبون الى سيدنا علي بن ابي طالب، والعباسيين كانوا يعادوا العلويين. وكان هو في اليمن ساعتها لما وصل الفرية دي لهارون الرشيد قال اقبضوا عليه، فجاء هو و16 مكبلين في الحديد من اليمن وصلوا لحد بغداد مقبوض عليه. فالامام الشافعي بقى لما دخل على هارون الرشيد وابتدى يناقش ويتكلم ويعمل، وبعدين اقرع هارون الرشيد قال له ازاي تقول علي ان انا بقول انا اولى منك بالخلافة، نحن لا ننافس ومنا الا ننافس الناس الامر اهله، ثم كيف تقول وانا ابن عمك، احنا الاثنين جدنا عبد مناف واحنا ولاد عمومة واحدة، شرفك شرف، والعلويين يقولون ان كل من سواهم عبيد، فكيف اقدم من يقول اني عبد عنده على من يقول اني ابن عمه؟ شوف اقنعه، فراح اجلسه جنبه وعفى عنه. فكان الامام الشافعي يعني قوي الحجة. فالخلاصة يعني ايه؟ ان القضاء باليمين والشاهد في الامور ايه؟ المالية او ما يقوله الى المال وليست في الجنايات، على مذهب من الجمهور خلافا للاحناف ومن وافق. باب القضاء باليمين والشاهد. وعنه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. زي ما قلنا لازم تقيدها كده، قضى في الامور الماليه وما يقول الى المال، لا في الامور الجنائيه والعقوبات المتعلقه بالجنايات. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. ألحن بحجتي يعني أقدر على بيان مقصوده، يعني عنده بلاغة وعنده ترتيب ويستطيع أنه هو يبين مسألته بطريقة ويكون صاحب الحق ألكن، يبقى ألحن عكسها ألكن، يبقى عنده الحق ومش عارف يعبر فيضيع حقه، يبقى الألكن هو الذي لا يستطيع أن يعبر عن حقه فيضيع، سموه ألكن. والألحن هو اللي عنده قدرة على بيان حقه وعنده بلاغة وفصاحة فيبين مقصوده بطريقة تدخل في في روع السامع أنه عنده حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. يعني دل على أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحلل ولا يحرم حلالا، حكم القاضي فقط لفض النزاع، لفض النزاع فقط. فهمت بقى ليه؟ لان القاضي امر ان يحكم بالظاهر، وقد يكون حقيقه الامر خلاف الظاهر، فالقاضي يحكم بالظاهر لفض النزاع، اما العدل الحقيقي يوم القيامه. فلو قضى لك القاضي امر وانت تعلم انه لا يحل لك، عليك الا تاخذه، فحكم القاضي لا يحل لك الحرام. واضح ليه؟ لانه هتيجي يوم القيامه تسال عنه. وعشان كده النبي بيقول فمن قطعت له من حق أخيه شيئا لأن التاني ألحن بالحجة وصاحب الحق كان ألكن، بيقول القاضي يحكم لإيه؟ للظالم. فالنبي بيقول إيه؟ فلا يأخذه، يعني ما يأخذوش، يبقى بديانة علينه ما يأخذوش حتى لو ما حكم قضائي، لأنه مش عارف إنه إيه؟ لا يحق له أن يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار، يعني إذا أخذه يستوجب النار في الآخر. فاستدل الشافعية ومن وافقهم على أن حكم القاضي لا يغير حكم الشيء، فالحرام يظل حرام حتى ولو حكم القاضي بجواز فعله أو أخذه. كويس؟ طب أمال إيه فائدة حكم القاضي؟ رفع النزاع في الدنيا بس، عشان الناس ما تفضلش متشابكة، يفض النزاع وخلاص، ويوم القيامة تتم العدل بقى، والقاضي مأمور إنه يأخذ بالظاهر. وعن أبي قال وحدثناه، الإمام أبو حنيفة وافق الشافعية في أن حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ولكن في إيه؟ ولكن هذا في إيه؟ في الطلاق بس. يعني إيه؟ يعني واحد جاب شهود زور، راحوا قدام القاضي وحلفوا قدام القاضي ان الدكتور يسري يطلق مراته. الدكتور يسري ما طلقش مراته، ما طلق ده، هما راحوا للقاضي حلفوا قدامه فلان طلق مراته، القاضي حكم للمحكمه ان فلانه طلقت من فلان، طلق بحكم قضاء، فاذا انقضت عدتها غير له ان يتزوجها. أجاز الأحناف هذا، فهمت إزاي؟ الشافعي قالوا لا، من تزوجها ويعرف إن دول كانوا شهود زور يبقى بيرتكب حرام وإثم، لأنه يتزوج من لا تحل له، لأن ما زالت إيه؟ تحت عصمة رجل، فهمت؟ الأحناف قالوا لا، في الزواج بس. الشافعي ردوا عليهم قال لهم ازاي بقى وانتوا اصلا بتخالفوا قاعدتكم في الاحتياط في الانساب والاعراض، ده انتوا بتحتاطوا في الانساب والاعراض اكتر من اي مذهب تاني، انتوا بتيجوا في الحته دي تعملوا فينا كده، فحجوهم بقاعدتهم. فهمت ازاي؟ دي من ضمن المناقشات بين الامام الشافعي ومحمد بن الحسن كمان القضايا دي، فهمت ازاي؟ قضايا كبيره قاعد يناقشهم الامام الشافعي، يعني فتح لهم الحكايه، واخد بالك؟ فقال لهم لا، لا يجوز حكم القاضي لا يحل حلالا في كل حاجة، في الأموال وفي الأعراض وفي الطلاق وفي الجروح، كل ما تستثنيش حاجة. قالوا احنا نستثني دي بس عشان تستقر البيوت، ما هو المحكمة هتحكم انها طلقت تقوم تعيش كده بلا زوج، اما تنقر عدتها واحد تاني تقدم لها وتجوزها، قال لا تعيش بلا زوج طالما اللي هيتقدم لها يعلم انهم كانوا شهود زور، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ وبالتالي ناخد بالنا ان حكم القاضي لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولكن هو لرفع النزاع بس، واللي يعرف انه حرام حتى لو ما حكم قضائي ما ياخدوش. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، يعني ألحنه أبلغ من بعض يعني عنده بلاغة يعني، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. واللي النبي قال هنا أنا بشر، قال لأننا عندما أحكم بالقضاء لا أحكم بكوني يوحى إلي، أنا أحكم بالظاهر حتى يقتدي بي من خلفي من القضاة. وإن كان النبي كان ممكن يحكم بباطن الأمر لأنه يوحى إليه، لكن النبي لو حكم بباطن الأمر لا أعجز القضاء بعده، فهم؟ فأرانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه عندما يكون قاضيا بين الخصوم لا يحكم بكونه نبي يوحى إليه، بل يحكم بالبشرية وهي الظاهر البينة واليمين وغير ذلك، حتى يقتدي به غيره من القضاء من بعده، وبالتالي لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلم نفسه، بل لابد أن يراعي الأوراق والبينات. فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة، لجبة بمعنى جبل، جلبة، لجبة وجلبة بالنقل، نقل الحروف بمعنى واحد، يقول لك جلبة ولجبة الاثنين بمعنى واحد، وهو الصوت الغير واضح اللي هي الضوضاء يعني. سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة، باب قضية هند، هند اللي هي زوجة أبي سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان. وعن أبي قال حدثني علي بن حج كانت عايزة تروح للنبي صلى الله عليه وسلم ترفع قضية نفقة على جوزها، ما بينفقش عليه، جوزها شحيح، فهمت ازاي؟ عايزة ترفع قضية نفقة، حكم نفقة، ان ياخد منه نفقة جبرية ينفق على أولاده. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم، تستغفله يعني تأخذ من وراه. فقالت رجل شحيح ودي غيبة، فأجاز الفقهاء الغيبة عند التقاضي والاستفتاء، يبقى يجوز الغيبة عند القاضي وعند الفتية، واضح؟ مالك رجل شحيح أهو، طب ده غيبة، والنبي ما لهاش عيب تقولي كده على جوزك، ما لا، لأنها جاءت في موقف لا تقصد عيبه بل تقصد الشكوى للتقاضي والاستفتاء، فهمت بقى؟ وعشان كده قالوا تجوز الغيبة في مواضع، منها عند الفتية وعند التقاضي وعند النصح وعند التحذير وللتعريف، خمس حاجات. يعني ممكن اقول فلان الاعمش، واخد بالك ازاي؟ مش كده بقى سليمان بن مهران مشهور بايه؟ بالاعمش. ودي غيبة، قال لك المقصد منها التعريف، انا اقصد اعرفه ولا ان تقصد، فان كنت معرفا او ناصحا، زي واحد هيعمل مشروع تجاري مع انسان يشاركه، وانت خبرتك ان هذا الرجل اللي هيشاركه ذمته المالية خاربة وانه ياخذ اموال الناس ويضيعها، فلك انك انت تقول له لا هذا الرجل لا يؤتمن على المال، فهمت ازاي؟ لانك تقصد نصح، ناصح ومحذر، تحذر من اهل البدع، ولك اوعى تمشي مع الوهابية او تسمع كلام الوهابية جاهلة، فهمت ازاي؟ خوارج العصر أراقوا دماء المسلمين، يبقى ده يجوز هذا من أجل التحذير، فهمت؟ من أهل البدع، كل دي يجوز، ما تقوليش بقى غيبة. أو المجاهر بفسق، واحد مجاهر بفسق بيشرب خمرة في الشارع كده قدام الناس، ليك إنك أنت تقول ده فلان ده خمرجي، فهمت؟ يبقى إذا كان مجاهر بس تذكره بما يجاهر به، لا ما يسر به. فهم؟ يعني افرض هو بيعمل معاصي تانية في السر ومعاصي في الجهر، يبقى تذكر الجهر ولا تذكر السر. فهم؟ وكذلك عند الفتية وعند التقاضي، دي الأحوال اللي هي إيه؟ تجوز فيها الغيبة. هي عمش يعني إيه؟ عمش. الأعمش اللي هو بيعمل كده بعينه، يعني أول ما يلاقي ضوء زي كده وإحنا مستحمله يبقى اسمه أعمش. فهمت؟ وده عيب في العين. فهمت؟ يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني كده يبقى حرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. شوف بالمعروف، يبقى إيه الإمام الشافعي لك العادة محكمة من كلام النبي، وبالمعروف العادة محكمة، يعني خذي ما يكون إيه عادة يكفيك أنت وأولادك على مستوى معيشتك المعتاد دون زيادة، ما حددلهاش قدر ما تأخذ، ترك الحكم فيه للمعروف، يعني العادة، العادة محكمة. أنتم من أسرة متعودين تاكلوا مستوى معين وتلبسوا بأسلوب معين، يبقى تاخدي ما يكفي هذا الأسلوب، ما تاخديش فوقه ولا دونه. فهم؟ يبقى العادة محكمة. وأن ما يكفيك دل على أن النفقة الواجبة للزوج على أولاده وزوجته هي الكفاية، فيجب أن ينفق عليهم ما يكفيهم، لا أقل ما يكفي، أقل مما يكفي. فهمت بقى؟ فيجب أن يكفر عليهم بحد الكفاية. في عندنا حد الكفاية وحد الكفاءة. الإسلامي يقسمه النفقة إلى حد الكفاية وحد الكفاءة. الكفاءة يعني بزخ شوي، موسع عليهم شوي، اسمه حد الكفاءة. إنما حد الكفاية يعني مش محتاجين حاجة لكن ما عندهمش فائض. فاهم؟ بس هما مش محتاجين حاجة. إنما حد الكفاءة يبقى عندهم فائض. يعني ممكن تدي لابنك مصروف وهو ماشي بحيث إن مصروفه ده أزيد من احتياجه فيستطيع أن يتصدق منه. فهمت إزاي؟ ده اسمه حد الكفاءة. هو الوالد بيحتاج في اليوم 20 جنيه، أروح أنا مديله 50 في اليوم. يوم يقدر بقى هو بالخمسين دي يساعد واحد صاحبه، يقول يتصدق على إنسان، ده اسمه حد الكفاءة، ده خير كويس. لكن لو بديله احتياجه بس أنا ما قصرتش معاه، أنا المطلوب حد الكفاية مش حد الكفاءة. الكفاءة ده حسن عشر. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده النبي قال لي إيه؟ ما يكفيك. وعنه قال: وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن ابي فديك قال: اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وعن ابي قال: وحدثنا عبد الله بن عبد بن حميد قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يذلهم الله من اهل خبائك. يعني منك انت، بس هي مكسوفه تقول له انت، قالوا اهل خباء يعني اهل بيت يعني انت، بس هي مكسوفه يعني بتوصف حالها ايام الكفر، بتوصف حالها ايام ما كانت كافرة انها كانت تكره النبي جدا وكانت عايزه النبي يحصل فيه ويحصل فيه كل حاجه وحشه، لدرجه انها هي اللي سلطت على قتل عم النبي وحش، ولما مات كمان بقرت بطنه ولاكت كبده. شوف قد ايه الغل اللي عندها. فبتحكي للنبي حالها قبل الاسلام كان ايه، وبعدين حالها انقلب ازاي بعد الاسلام. ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني الآن، يعني الآن بعد إسلامي اتعكست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك. ممسك يعني شحيح، يعني بخيل، يعني مسيك، كل دي بمعنى واحد. يقول لك ممسك، مسيك، شحيح، بخيل. وإن كان في لغة العرب بقى شحيح غير بخيل. شحيح يعني يبقى بخيل حتى على نفسه، لكن بخيل يبقى كريم على نفسه وما ينفقش على غيره. يعني هو ياكل كباب ويجيب لعياله فول وطعمية. فهمت ازاي؟ ده يبقى بخيل. انما بيجيب عيش حاف بس هو وولاده ياكلوا، يبقى شحيح. فهمت بقى؟ فالشح اشد من الايه؟ من البخل. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عيالي من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. شوف القيد أهو، بالمعروف، يعني حسب العادة، حسب العادة زي ما تعود. فهمت بقى إزاي؟ وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة، أصله كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى لزن أبوها وأخوها في إيه؟ في بدر. عشان كده كانت عايزة تنتقم، كانت ساعتها كفرة. ما هي أسلمت إمتى؟ ده في عام الفتح، أسلمت في عام الفتح بعد كده. فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا وأنا كمان. يعني يقول: وأنا كمان كنت ساعتها كده، وأنتوا كفار كنت عايز تقوم تتذلوا. يعني دي زي دي. صلى الله عليه وسلم. جميل، النبي ده جميل صلى الله عليه وسلم، ما يكررش بقى الكلام الايه؟ السفسطة. لا، وانا كمان. زي ما كانوا اليهود يقولوا ايه؟ السلام عليكم. يقول ايه؟ يقول وعليكم. وانسب خلاص، مش وعليكم. ستنا عائشة ايه سمعت انت قالت: وعليكم السلام والموت واللعن. قال: يا عائشة بالراحة، ايه ده كله؟ قولي وعليكم وخلاص. صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك. أهو شوف، ممسك، مسيك، شحيح، هي هي. وكل ده يدل على جواز الغيبة عند التقاضي. فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا، لها لا، إلا بالمعروف. لا يجوز إلا بالمعروف، يعني ما زاد عن المعروف وقعت في الحرام. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.